الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، يوجد بعض الملابس وخصوصا رياضية منها مكتوب عليها اسم لفظ الجلالة، إما عبد اللطيف أو اسم اللعيبة وكذا، ويكون فيها لفظ الجلالة، ويلبسها طلاب الابتدائي خاصة، ويدخلون بها إلى دورات المياه وترمى في البيت على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة وجوب احترام أسماء الله عز وجل، فلا يجوز أن تكتب في المكان الذي يقتضي إهانتها فيه، فأي مكان يقتضي وجود شيء من أسماء الله فيه أن تكون مهانة، فالواجب علينا تعظيم أسماء الله عز وجل، لأن تعظيم أسمائه من جملة تعظيمه تبارك وتعالى. ولذلك كره العلماء الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل في بيت الخلاء إلا لحاجة، وليس من الحاجة أن تكتب هذه الأسماء المعظمة لله تبارك وتعالى على ملابس اللاعبين، فضلا عن أن هذا اللاعب قد يسقط على الأرض أو يتمرغ عليها، وكما تفضل السائل يدخلون بها في دورات المياه، فلا يجوز كتابة شيء من أسماء الله على الملابس مطلقا، لا الملابس الرياضية ولا غيرها، من باب تعظيم جناب الله عز وجل واحترام أسمائه، فإن احترام أسماء الله تبارك وتعالى دليل على كمال تعظيم القلب لهذا الرب تبارك وتعالى، وأسماؤه من حرماته، وقد قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال الله تبارك وتعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فوصيتي لك أيها السائل أن تنقل كلامي هذا لمن يفعل ذلك، لعلك تكون داخلا في جملة المعظمين لشعائر الله عز وجل وحرماته، والمدافعين المنافحين عن أسمائه تبارك وتعالى. فكتابة شيء من أسماء الله على شيء من الملابس العلوية أو السفلية، الداخلية أو الخارجية، ملابس الرياضيين أو غيرها، كل هذا من الأمور المحرمة، لأن هذه من جملة ما تهان به أسماء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.